إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة، لأنها نعمة تؤدي بمن آمن بها وتمسك بها إلى الفوز بالسعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه النعمة التي رزقكم الله بها يحسدكم أعداؤكم عليها ويريدون نزعها منكم، ولذلك فقد تنوعت طرقهم في محاولة القضاء على الإسلام وجعل المسلمين تحت سيطرتهم، فاتخذوا لذلك أنواعاً من الأسلحة، بالسلاح العسكري والسلاح الفكري والسلاح الخلقي والسلاح العاطفي. فأما السلاح العسكري فقد استعمروا واحتلوا بلاداً كثيرة، وارتكبوا المجازر والإرهاب، ودمروا البلاد، وأحرقوا الزرع، وأهلكوا الحرث والنسل، ونهبوا الخيرات، وأفقروا المسلمين. وأما بالسلاح الفكري فنشروا الأفكار المنحرفة، وشككوا في عقيدة الإسلام، وشجعوا الخرافات والبدع والشركيات والأباطيل والطرق التي ترقد المسلمين وتخدرهم، وكونوا الموالين لهم المحبين لهم، ونشروهم في صفوف المسلمين، ونشطوا في نشر الديانة النصرانية المحرفة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء يحاولون ردة المسلم، فإن لم يمكن رضوا بتشكيكه في الدين الإسلامي. وأما سلاحهم الخلقي فقد نشروا بين المسلمين كل ما يفسد أخلاقهم من شهوات محرمة عن طريق الأغاني الماجنة والأفلام الهابطة والقصص الخليعة والاختلاط بين النساء والرجال، ونشروا المسلسلات الضارة والصور الفاتنة، وأشغلوا المسلمين بالألعاب غير المفيدة والنشاطات التافهة، حتى ينسى المسلم دينه ويصير لا هم له إلا بطنه وفرجه، ولا أهداف له إلا إشباع رغباته سواء بالحلال أو بالحرام، ولا غاية له إلا الدنيا. ويصبح المسلم غارقا في الفتن ومحتقرا للفضائل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأما السلاح العاطفي فأعداؤنا يتظاهرون بمحبة المسلمين والعطف عليهم ومساعدتهم والعناية بمصالحهم والدفاع عنهم، خاصة بعد أن استقل كثير من المسلمين والحمد لله، وأخرجوا الاستعمار والاستثمار عسكريا لكنهم ما زالوا يتدخلون في شؤون المسلمين بزعم أنهم ينفعونهم. لكن هؤلاء الأعداء كاذبون ومخادعون ومنافقون، والأزمات تفرحهم. قال تعالى: ما يضح الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الوقت نفسه يطلبون من المسلمين أن لا يكرهوهم، والأعداء في الحقيقة يكرهون المسلمين ويتمنون لهم السوء ويفرحون إذا أصاب المسلمين السوء. قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام كثيرون ومختلفون فيما بينهم، لكنهم متفقون على حرب الإسلام وإيذاء المسلمين، فلنحذرهم ولا نثق بهم، والله تعالى هو الحافظ لنا إن أدينا شروط النصر المبين والحفظ من رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أخطر وأسرع وأسهل وسائل الأعداء في هذا الزمان لإفسادهم وسائل الاتصال الحديثة، خاصة الإنترنت، فهم ينشرون من خلالها ما يشاءون من أخبار وإشاعات وتخريب. وإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا شيئاً من هذا الإنترنت، وإن لم نسميه باسمه، وهذا دليل آخر من أدلة كثيرة على أن رسول الله محمد هو رسول من عند الله. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. رواه البخاري ومسلم، أي أنه رأى أن الفتن تنزل وتدخل بيوت المسلمين كما تصيبهم الأمطار. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنها. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. أليس هذا هو الإنترنت؟ تخرج من البحر، والكابل والذي يأتي بالإنترنت الآن هو في البحر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. عباد الله، إنما ذكرته ليس لتخويفكم، وإنما لأخذ الحذر من أعدائنا، وأكبر عدوه الشيطان ثم حزبه. قال تعالى: وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ولكن في الوقت نفسه إذا أردنا أن لا يتسلط علينا أعداؤنا الذين لا يضعون السلاح أبدا، فعلينا أن نوفر الشروط. وقد ذكر الله تعالى هذا الأمر وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا كان عندنا الصبر والتقوى فإن كيد الأعداء ومكرهم لا ينفذ فينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهيا بنا أيها المسلمون ألا نعطي الفرصة لأعدائنا حتى لا يفرق بيننا، وذلك باتباع هذه النصائح. أولا علينا أن نصحح عقيدتنا، نحن مسلمون والحمد لله، لكن علينا أن نصحح هذه العقيدة ونبعد عنها الشركيات والضلالات والخرافات. ثانيا علينا أن نحافظ على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل منا على قدر استطاعته، وخاصة الصلاة. ثالثا أن نبتعد عن المنهيات والمحرمات في الكلية. الأوامر افعل ما استطعت، أما المنهيات والمحرمات اجتنبها كلها. رابعا علينا أن نتصف بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، وأن نحذر من ضدها خاصة الفساد. خامسا علينا بالتآخي والاجتماع ونبذ التفرق والحذر من الاحتقار وإبعاد الكفاءات. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. سادسا عدم الثقة بالكفار وأتباعهم من المنافقين، وعلينا أن نسيء الظن بهم وأن نحذرهم، لأنهم يريدون لنا الشر ويريدون تفريقنا وتقسيم بلادنا. سابعا علينا أن نتثبت من الأخبار وأن نحذر من الشائعات والدعوات المغرضة، وأن نميز بين الصادق والكاذب. ثامنا علينا أن نرجع إلى العلماء الراسخين والعقلاء والحكماء، وأن نتعاون معهم على العلم والعقل والعدل. تاسعا علينا أن نقوم بالحوار على الخير، وأن نتسامح، وأن نترك الترهيب بالحساب والعقاب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والإنسان معرض للخطأ، فهناك من المخلصين علينا أن نتعامل معهم في الخير. عاشرا الحذر من الغرور، الحذر من عدم مراعاة الواقع، والحذر من عدم العمل بالممكن حتى لا نعطي الفرصة لأعدائنا لكي يتدخلوا في شؤوننا، فإن الأعداء لا يهمهم إلا مصلحتهم ولو على حساب المسلمين، فهم يسعون لتقطيع دول المسلمين إلى دويلات. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وللوصول إلى ذلك فعلينا بالرجوع إلى طلب العلم الشرعي من مصادره الموثوقة، وعلينا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ ديننا ويحفظ بلادنا ودنيانا، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض ديونهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم يا رب أصلح شبابهم ونساءهم واحفظهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم وبالمنافقين يا رب العالمين وبأتباعهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين رد الفتنة والبلبلة إلى من يمكر بها وإلى من يخطط لها يا رب العالمين، انزعها منا واجعلها في بلدانهم وفي أنفسهم حتى ينشغلوا بأنفسهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. يا رب إنهم قطعوا بلاد المسلمين، اللهم قطع بلادهم، اللهم رد الكيد عليهم وعلى المنافقين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح بلادنا واحوالنا، واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ذرياتنا وازواجنا وارزقنا ذريه صالحه طيبه يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وأسلافنا يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الجنة، اللهم أنزل علينا من بركاتك. الحمد لله على نعمك الكثيرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.